فأنت عبد شئت أم أبيت. طبيعتك كده تركيبك إلا تبقى عبد، تركيبك إلا تبقى عبد. فأنت مع من هو ده المشكلة؟ كل إنسان يقف مع نفسه وقفة رجالة، وقفة جدعان، وقفة رجل، ليقرر مصيره قبل ما يأتي اليوم الذي لا مرد له من الله. ما تطلش ما تطلش وما تسيبش وبكرة وبعده إن شاء الله. مفيش حاجة اسمها إن شاء الله في الحتة دي. وفي ذلك مفيش، لابد من البث وتحديد، حدد مصيرك من الآن، لأن أنفاسك لا تملكها. لو تملك أنفاسك خلاص إن شاء الله، لكن طالما لا تملك أنفاسك يبقى من الآن فيقرر كل واحد منا مصيره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو واضح العداوة، طبعا محدش ياخد باله منه، محدش واضح عين ربنا. عدو مبين، كلنا ماشيين وراه تابعين له. عدو مبين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أجيال من البشر ضلها، الأجيال من البشر ضلت وراء الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. فين أين كانت هذه العقول؟ العقول دي كانت شغالة بس في لقمة العيش والأكل والشرب والسينة والتلفزيون والعيال وتفتيح العيال بس، لكن في الحين دخلوا الجنة ودخلوا النار حدش يفكر في المسألة دي. واخد بالك؟ وربنا كلمنا عن الشيطان كثير، واحنا لو قرينا الايات اللي ذكر فيها الشيطان هنعرف ازاي نكفر بيه. يقول لك فمن يكفر بالطاغوت يبقى لازم نكفر بطاغوت الشيطان. نكفر بيه ازاي؟ الا نستجيب له، الا نسمع له، ان نخالفه. واخد بالك؟ ربنا قال ان هم يعني الجسي مش لازم يجيلك مباشره، ممكن يجيلك عن طريق واحد بني ادم، شياطين الانس يوحي بعضهم الى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجن يكلم شيطان الانس، شيطان الانس يجي يكلمك. فانت في واقع الامر تسمع للشيطان لا تسمع لهذا الانسان الذي امامك. شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. كلام مزخرف، كلام حلو، كلام منطقي. تعال يا عم رايح اعصابك شويه بالقعد على القهوه، كلام حلو. عمره ما يجي شيطان يقول لك كلام غلط ويقول لك تعال اكفر، تعال اكفر بالله، تعال اعبد غير الله، تعال اسجد، تعال اسرق، تعال اعمل. ابدا لازم يجي لك من ناحيه العقل والمنطق والكلام السليم، كلام العقلاء. وهو زي ما قال ادم، يا ادم هل ادلك على شجره الخلد؟ عايز تعيش على طول يا ادم تعال عيشك على طول، تعال ادورلك على مصلحتك، انا حريص عليك. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ واخد بالك؟ هو دايما كده. وايه وقاسمهما اقسم بالله العظيم اني لكما لمن الناصحين. انا ما انصحلكش، انا بدور على مصلحتكم. عمر ما يقلوش تعالى اعصي الله كل شجره، لو قال له كده هيفهم، لو ما قالوش كده فلا تظن ان الشيطان هيجي يقول لك تعالى اكفر او اشرك، هو هيجرك مما تحسب انه خير، وبعد شويه تحس كده نفسك كفرت بالله او اشركت بالله او عصيت الله. فلا بد من معرفته، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ولذلك قال لنا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. الايه دي نزلت في شان المسلمين والمشركين. المسلمين بياكلوا اللحمه المزكاه، اللحمة الحية المذبوحة والمهرق دمها والمسمى عليها، لكن الميتة ما حدش بياكل الميتة. قاموا المشركين يقولوا للمسلمين ايه؟ كلام عقل وكلام منطقي. خد بالك من كلام المشركين، شياطين الجن قالوا لهم قولوا للمسلمين كذا، جادلوهم. جميع المشركين قالوا للنبي للمسلمين ايه؟ يقولوا لهم مين اللي موت البقرة الميتة دي؟ قالوا ربنا. ومين الموت اللي كانت سليمة ودلعها بايده؟ احنا اللي موتناها. طيب يا اخي، بقى اللي ربنا موتها ترميها وتاكلهاش واللي انت تموتها تاكلها؟ ايهما افضل، اللي ربنا موته بنفسه ولا انت موته؟ يقول لك اللي ربنا موته طبعا، ده حاجه بتاعت ربنا ولا حاجه بتاعت انا؟ كلام منطقي. فالرسول ربنا بيقول، يقول في القران وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون، بعد ان تبين لكم الحق. ولذلك ربنا قال ما تمشيش ورا الشيطان بخطوات، لان الشيطان ياخدك خطوه خطوه، سلمه سلمه لغايه ما يوديك بعيد، لغايه ما تعرفش ترجع تاني. ولذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان وخطرات الشيطان ووسوات الشيطان، سواء خطوه بمعنى الخطره ولا بمعنى نقل القدم من ايه من مكان الى اخر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال لنا الشيطان بيخش لك منين؟ بيخش لك من ناحيه ولادك والفقر والمرتب مش مقضي وازمات التمويل. يخش لك في الحته دي عشان تبعد عن دين الله، الشيطان يعدكم الفقر. شغلته كده، فلوسه تتقضي فتنسى بقى دينك وتدور على يقول لك العمل عباده، يترتب على ذلك انك تقول ان العمل ايه؟ عباده، وتصنف على ايه؟ على العبادات، لان الفلوس اهم واكل العيش اهم والعيال اهم، الشيطان يعدكم الفقر. كل شويه افكرك بالمرتب هينقص ولازم تحوش ولازم ولازم، مع ان ربنا قال لك الرزق ده خليك مع اللي بيجي لك وانت مطمئن نفسيا، اهم حاجه تبقى مسلم 100%، اهم حاجه تبقى مسلم واهلك مسلمين. ورزق ربك خير وابقى، وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. لكن للاسف الشديد الشيء المضمون الناس كلها بتدور عليه، الشيء المضمون هو الرزق، وانك هتفقد اجل ناقص عمر. كل الناس بتحاول تحفظ عمرها وتامن على حياتها، وكل الناس بتدور على الفلوس والرزق، مع ان الاثنين دول مسؤولين. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. وقال تعالى ازاي نخرج منه بقى، انما ايه نحن نستعيذ به، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال انما سلطانه على الذين يتولونه، مش على كل حد، الناس المشارة والذين هم به مشركون. النوع الثاني من الطاغوت وطاغوت الهوى، الهوى بقى وده اللي ايه مبوظ كل الناس، الهوى والمزاج. كل واحد له مزاج فينا، ده بتاع طاولة ده بتاع فرن ده بتاع كوتشينة ده بتاع نسيان وده بتاع، كل واحد له ايه مزاج معين، ده بتاع السيجارة ده بتاع الافيون ده بتاع الحشيش ده بتاع ملوش دعوة بالاسلام، كل واحد له هوى. تعالى اتفرج عليه شوف ربنا قال لنا في ايه. ربنا قال ان في ناس بيعبدوا الهوى بتاعهم، يعني المزاج ده عبارة عن اله معبود يعبده من دون الله. فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه إله، أفأنت تكون عليه وكيلا، فما لكش دعوة فيه، ده فيش فايدة فيه، ده خلاص انتهى. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يسمع خطبة الجمعة من هنا لهنا، يرجع ثاني يتفرج على التلفزيون ويشرب عادي بقى، ولا كأنه إيه ما فيش حاجة، كلام واحد بيذبح صوته كلام، احنا عايزين الاجر من عند الله طبعا، لكن هو المصيب عليه هو، الكارثه عليه هو، كلام بيخش من هنا ويطلع من هنا. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ايه لا يسمعون. ان شر البهائم والحمير والكلاب، ان شر الدواب عند الله الصم البط، قاعد زي اللوح وطلع كانه خشب مسنده، هو طلع وخرج ما فيش حاجه، وفاكر ان هو صلى الجمعه، فاكر ان هو صلى ما صلاش الجمعه. الجمعه دي انك انت تيجي هنا وتصحح له، تسمع آية تذكرك وآية تحضك على الفضيلة وتمنعك من الرذيلة. لما تيجي تسمع وتظن انك انت عديت الفرائض ونسيت، واخد بالك؟ يبقى كأنه ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واحد يقول لك انا حافظ الفاتحة لغاية القرآن في رب الناس، ايه يعني كنت فش؟ حمار. ربنا قال عليه حمار اللي حافظ القرآن كله وما بيعملش بما فيه. حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي الحمار بالظبط. وقال على اللي بيسمع وما يصدقش كلب، قال عليه كلب. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وإيه؟ فكان إيه؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وبعدين؟ إيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث فيش، تجري وراه برضه ها ها تسيبه ها ها، مفيش فايدة فيه، تقول له تخطب فيه من هنا لبكرة مفيش فايدة، ما تخطبش برضه إيه مفيش فايدة. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. توعظ ما توعظ إحنا تمام يا عم، إحنا جينا قدنا الفرض، ولسه المرأة عيالها مستنية في البيوت والتلفزيون والفساد والضلال والتحاكم لغير الله والشرك والأضرحة، كل حاجة كما نحن. إنا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تمام، واخد بالك؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك. قبلها كان في إيه؟ واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن هو قاعد تحت مش عايز يطلع معانا فوق. يا جدع انت معاك حق مبين، ده انت ربنا هداك للتوحيد، ده انت سمعت اللي محدش سمعه، عايزين نرفعك بشويه التوحيد اللي سمعتهم دول فوق في السماء العليا، نرفعك فوق، ده انت سمعت غايه الخلق، ربنا خلقك ليه وبيعمل وليه اوجدك وعرفت معنى التوحيد، تسمع كلام وتبرد قاعد في الارض. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض وقاعد نايم، واتبع هواه وكائه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هو ما كذبش بالآيات، هو جاء في الآيات يسمعها وبعدين مطلق، كان معاه علم. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا وبعدين انسلخ منه. شوف ربنا ولكن انسلاخ، يعني تلاقي بني آدم انسلخ من جلده، يبقى إنسان شكله قذر شكله قبيح. تخيل إنسان مذنوب كده اتظلم جسمه كله، هتعمل إيه؟ هتبص عينيه تحس بالسنه، منظره مكذب جدا. ربنا بيصور لك الإنسان اللي ربنا يهديه وبعدين يصر على معاصيه، واخد بالك؟ فانسلخ منها، عذر الله واياكم. بعد ربنا يقول طرحت من اتخذ الهه هواه، نوع ثاني، نوع ثاني كان على جهل، على هوا الا على علم بسيط ومعاه ادوات وحافظ اصول الكم الصاد حديث ويسكت اللي كان يخلص ربنا عليه وما عليك اي الى هوا والله الله يعني اعمل بها العلم والله اذا يحكي كيف هي السيف ايه النوع قالك كل علم يقع ايه اصول بس لازم قد بين يدي لم يرع لكي يحصل بين الله كلامك جدا على الحياة قبل فقر لازم قد من عند الله لازع سدى الساكة هذا ما يتخذ ايه هوا والله لا عيب وقال عيب افل عليه ما نقول عزيز لكن يصلي بالفقر لا اللي يحصل دايما ترى البسين تنفع واحد يسبني لك بس اعطيها بس ها ويقتل من هذا الناس ولا اسمع مش حتى سموتا ربنا اللي يحصل لك لا تفقل اللي تفقل له كي يحصل حتى لين تاريه الله حتى على ايه حتى لسه وقد يجيب من بعده ما فيش احد لا حد يهمل دعنا انا لك اهو لا معي بني تكون منهم لا يحصل الله تتعلم في الشرع انا كان كلها هذا الامر صح لا توقف على الله كان عالة احنا العين ورعنا الوقت اللي معنا احنا عالة عظيم فعل الواحد يسير الى نهار ثلاثة مدركين لا بس انا جاني عمنا حسب دلا انا عرض انا ليه تسيين لاك على المدين والناس اللي عيات احنا قبل ما راحوا بعض كل وقت له مرانا تسمى احنا حابنا رب بعدين كان هاي ايه جهاز رغم السوء على تعالي ما في عمرانا غالية الى بس نكون من دور عاج انا بس واحد يقول لازع نامي بس انا بس كان لازع لازع لازع كل واحد مبدأ حتى عارج رأس البعضات فيها فكر كيف هاد فكر انت وجه لكن بسوا نحال على ليه الله بس بسوا يغربلها راجع مالك بيقول رأيه هات لي عفر ليه جاب لي واحد قال له اه وفي سؤال لم قال له اصلا ايه يعني تنزل معك ولا لا قال هل ترى انت على تنزل جبال قال لا اذا كان لدى اه صح البلد قال انا حياتي استجمع يقول لك اضيع الوقت وكل واحد راح قال واحد من سوره بكره وثاني يوم بعدين تجي ايه يقول يقول تقول يا لمين تخيل وراه اخر لك كما قال الله اللي يرى المؤمن حتى ميزه لقد حتى قال كل جن على الثقلبات وليه ويجعلوا من الجلاد بس محمد يوم بكره انا عارف واضح بس مين خلق بس اسلم يوم ولا لا وبرينا السيد فاقد الهواء أسلاف الهدى هو حقا الهدى اللي هو أهبار الهدور وبالدهواها روح يبع على قلبه فيه مع تسير قلبه الكباب بآله ثلاثة متخذون اللي هي أنبادة شهم فجأة لدى أخذ لك فجأة ما تقول إحلب إحلب بريدة بريح بسرعة ليه؟ لأنه هذه حاجة غطير في الله لا مؤمن كانت بريح لكن الإيمان دي حق من إيمان بالله حق من هقر الله حتى لا يجب الرسول الرحيم لكن لو حلبت ده ده ملذينة يرحمش على طول يا اما هيشل دراعي يا اما الزرع هي كذا يا اما كذا يا اما كذا طبعا صاحب البريح ده مظلوم لان لهم يعملوا كده ولا حاجه صاحب البريح كده والبدوي هيتبرأوا منه القيامه هيتبرأوا من الناس فده هواه مع المقبورين وهواه في حلقات الذكر الله حي الله حي هو ده هواه وده مزاجه لكن في الصلاه هنا يقول لك طولت الصلاه عن الشيخ مش عارف عملت ايه لكن هناك في حلقات الذكر هو ده هواه ومعبوده ومزاجه ضمن المعبودات الموجوده عند الناس وبعدين لو جيت تكلمه يروح بب بب وهدية مذهب خامس أنصاب كلة كلام ده شوف لك أصوات بقى وإيه وتبين لنا إن الناس عارفة كل حاجة الناس كلها عارفة كل حاجة وفي أوعى تسمع لهؤلاء إياك أن تسمع وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون زي ما كان مشركي مكة يقف على باب البلد يقول للناس اللي جاي تحج على دين إبراهيم هناك رجل صادق لا تسمعوا له في رجل مجنون في بلدنا أوعى تسمعوا له أوعى لحسن يوديكم الداهية وبوظ عقائدكم واخد بالك نفس الكلام وجدناه واحنا في القرى نفس الله عارفه ان في طائفه اهل حق يقول عليهم السنه عملوا مظاهره في بلد اسمها دراو بالاسلحه والرشاشات جماعه الصوفيه اسلحه جايين من اسمه لغايه دراو جميع قرى الصوفيه واخد بالك ومتميزات واسلحه طبعا انت عارف الصغير عنده اسلحه يعني زي القتل سلاح بالظبط طلعوا بالاسلحه دي وشوفوا يقولوا ايه لا سنه بعد اليوم لا سنه بعد اليوم واخد بالك ايه يا اخوانا اذا انتوا عندكم توقعات لكن هذه الطاقات لا تخرج الا في سبيل الباطل لم تخرج مره في سبيل الله ولا في سبيل الحق لمين يقول لك تخرج مره في سبيل الحق يقول لك ولادي عايزين يعيش عايزين ياكلوا عيش مش معنى تحديت وطلعت طبعا المباحث عارفه وكل حاجه قاعده مطنشه لانها يهمها ان يحصل ايه واخد بالك لما ربنا قال ايه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا لازم كده يتقسموا فرقه عشان هو يتفرج عليهم واللي يعلى فوق يروح قصه وغرضه المهم هو يضربوا بعض واللي يعلى يتاخد واخد بالك ايه الجماعه بتوع السله دول وعصار السله راحوا للبوليس قالنا العالم جاب اسلحه وبتاعه محصورين جوه الجامع يقولوا ايه الكلام ده جه في مجله الدعوه بعتوا هم مجله الدعوه ومجله الهادي النبوي ومجله الاعتصام عشان ينشروه الاحداث اللي حصلت في براودي براودي في اسوان واخد بالك يقول ايه اللي راح تقول لهم احنا عاملين احتياطاتنا لما يحصل اشتباك هنتدخل يحصل اشتباك الناس ماشيه في الشوارع وسط السوق بالاسلحه وطايفين بقى ايه وكلام بقى وهيك والعياذ بالله فهذا هؤلاء هواهم مع هذا ما يسمع الحق الراجل في القطر بيكلمنا وكان يقول لا تسمع لهؤلاء ما تسمعش انت مش عارف دول مين، يعني دول اوترتين انا مالكش دعوه بيهم بقى، ما تسمع لهم، خلاص انتهى. واحد قفل على نفسه نعمل له ايه؟ بتقول سواء علينا او عصى ام لم تكن من الواعظين. كل الناس واصلها الحق اللي في الكره دول، كل اقول عليهم مش واصل لهم حق. واخد بالك؟ ربنا قال فعلا اذا دعي الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. يقول ربنا بس يزعل ويغضب. مره هناك مسجد الشهداء، راكب بقى تكتب النفر لغايه بيتنا، في واحد جاي ينزل العربيه، راجل كبير من الارياف، فبيقول يا ام العواجيز اللي هي السيده زينب يعني، بيدعوها عشان ايه؟ تدعو يعني تساعد على القيام. فبقول له قول يا رب، ربنا اكبر. قال لي برضه يا ام العواجيز. يا عم ربنا، ربنا ولا ام العواجيز؟ ربنا ولا سيده زينب؟ ايهما؟ لا برضه ام العواجيز. يا عم انت بتقول في الصلاه الله اكبر، انا باخده بالحنيه وبالهداوه. يقول لي ايه؟ انت بتكرهوا الانبياء وبتكرهوا الاولياء. خلاص ده طبعا قاعد يلف ويعجن، فتركته واستمريت. واذا دعي الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه وقعدنا بقى نكفروا كفر اولياء، واللي مشى على الميه متبله، واللي كان في الهوى، واللي عمل، اذا هم يستبشرون. يا سلام، خطبتك جميله، واخد بالك؟ اذا هم يستبشرون. الله تعالى قال واذا ايه؟ ذكرت ربك في القرآن، ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ربنا لوحده لا، عشان هيحط الخمس هيزنقوا بقى، ويجي يسلموا على الأولياء والآلهة يبتدي ايه؟ ينشرح صدرا. واخد بالك؟ ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. لما نقول الله والحسين كله مؤمن. الراجل ده في القطر قاعد يغفله ويهي يهرم مصارينا وقاعد يقول أنا سيد بقى. إذا كنت في غم وهم وشدة فناجني أيا مرغني ألجيك من كل كرب وشدة. كلام بقى شرك كفر بالله، وبيغلط ويهرب مصارينا. احنا عبنا نقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من الهوى، من أنواع الهوى، كلام ده الأضرحة دي هنتكلم عنها بالتفصيل بالأدلة عشان ايه؟ علاقة الأواقع. النوع الثاني أو الثالث أو الثاني من الهوى العادات والتقاليد. خد بالك، الاسلام ده جاء بعادات وجاء بتقاليد. المجتمع جاب لنا عادات وجاب لنا تقاليد. من الكفر بالطاغوت، من الكفر بالطاغوت ان تكفر بهذه العادات والتقاليد التي تخالف ما عودنا عليه الاسلام. ده من الكفر بالطاغوت. واخد بالك، لنا عادات ولنا تقاليد، فلا يجوز لك ان تشمئز ويقشعر بدنك بالعادات الاسلاميه. خد لازم تبقى الاتيكيت اللي فوق، واخد بالك؟ او انت كمان تخاف منهم ولا تخاف من رب العالمين. مثلا يعني لما تيجي تاكل بيمينك تاكل ايه؟ واخد بالك؟ لو قعدت مع الناس بقى تعرفوا، لو انت شغال في شركه وعامل حفله بقى ورئيس مجلس اداره، او مثلا في الجيش وقاده وظباط ومش عارف ايه، كله بقى شوكه وسكاكين. الناس بقى بيمسكوا السكينه بالايه؟ اليمين، والشوكه بايه؟ شمال، وتقطع باليمين وتاكل بايه؟ وانت الانسان بيقول لك ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل بالشمال والاعطاء بالشمال والاخذ بالشمال، فان الشيطان ياكل بشماله ايه ويشرب بشماله ويعطي بشماله وياخذ بشماله، دول شياطين. فانت طبعا مكسوف، ايه لازم اعمل زيهم، وتقعد بقى تقطع في اللحمه بالعافيه ويطلع عينك والبتاع تطير منك، لكن مش عارف تصبر، مش واخد على العادات دي. واخد اشمعنى هما بيحترموا عاداتهم وانت ما بتحترمش عاداتك؟ ده اللي بيغيظ ايه مصاريهم، ده اللي بيغيظ ازاي المسلم ما يعتدش بنفسه ويعتدش بايمانه وياكل بالطريقه اللي كان بها اعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بس كان كده حصل كده غصب عن السخين، لكن انت عامل حساب لدول ومكسوف منهم. لا ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا لينا عادات ولينا تقاليد ولينا نوع مميز، ده جرع ده مسلم بياكل بالطريقه دي لانه مسلم، وانتوا تاكلوا كده لانكم مالناش دعوه بيكم. واخد بالك؟ صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، يعني لون. المسلم ده ايه؟ ملون بلون معين. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. انا بقعد بعيد عنك ولا ايه؟ واخد بالك؟ فلازم احنا نتبين الحاجات دي. المرأة لها نظام ولها قاعدة، زي ما قلنا الكلام ده وعدناه وبنعيد واللبس فيه عشان الناس تطبق وتنفذ. لها نظام في اللبس بتاعها. المجتمع بيقول حاجة تانية، تقول انها تعري، تنفع عريانة، تمشي مع مين؟ لو تفرض الطاغوت ألا نخالف أمر الله وأن نخالف أمر الناس وأمر المجتمع، وإن وجدنا آباءنا على أمة. كل اللي عليه المجتمع لابد من مخالفته، ما دام يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسلام مش كلام نظري، الاسلام تطبيق عملي. اللي احسن منه ومنك صحابه دخلوا الجنه ايه كده وهم نايمين؟ لا، تركوا اموالهم، تركوا ديارهم، تركوا نساءهم في مكه وخرجوا. مجردين من كل شيء. واحد حبشة طلعوا من الحبشة ورجعوا تاني واضطهدوا وعذبوا على كلمة لا إله إلا الله بس. احنا بقى عايزين نخش الجنة كده ايه حتى كده من غير ما نتعب من غير ما نترك معصية كل حاجة. يا عم هنقوي المجتمع هنقف ضد الناس يعني انا نفسي يعني اللي خلاص ما الكلام ده ما ينفعش يعني الكلام ده ينفع عندنا احنا لكن عند ربنا ايه ما ينفع هذا الكلام بلفظ بصلة صح واخد بالك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فين نفسكم في أحسن من الصحابة يعني هم يتعبوا ويتعوروا ويموتوا ويتبهدلوا ويسيبوا أموالهم وأولادهم خش الجنة بعد التعب ده وأنت تخش كده على طول كده سهل ما شاء الله ما شاء الله واخد بالك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده ظلم ده مش عدل ده مش عدل اللي تعرف ان ما تعرفش ده انت في دنياتك بترفض هذا فكيف تحبه لله عز وجل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اوعى تفتكر ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل احوالهم ومثل اوضاعهم والتعرض لمثل فتنهم ليختبركم ويبتليكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. احنا بقى نيجي عند البساء خذ الرخص يا عم نيجي عند الضراء خد يا عم بالرخص رخص غلط كلها ماخوذه من غير محلها مفيش لا ضرورات ولا اي حاجه ويلا رخصه رخصه رخصه رخصه المراه عريانه المراه البنت تروح الكليه تروح الكليه ليه ده في قواعد ونصوص اللي هي ما تروحش المجتمع ماشي كده ابوها يقول ايه وخالها يقول ايه وامها تقول ايه والناس هيقولوا ايه وهكذا مجتمع كل اللي فيها مره تشتغل مره تشتغل ربنا بيقول لا مالناش دعوه ربنا احنا يا عم تبع الناس خلاص يوم القيامه هيلاقوا الناس فلتتبع كل امتي ما كانت تعبد من دون الله فيتمثل لهم شيطان فياخذوهم ايه ويهون بهم الى جهنم يوم يفر المرء ايه من كل الناس يفر منك ولا يبقى الا انت لا بنتك اللي انت حافظت عليها ولا مراتك اللي انت خفت عليها كل دول هيمسكوك ويدوك خلاص يتعلقوا بيك لما لم تامرنا كلكم مسؤول ايه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته انتهينا مسؤوليه قائمه عليك شئت ام ابيت بيجيب لهم الاكل والشرب يجيب لهم الاسلام والدين ويمنحهم على الرذيله وحبهم على الفضيله كلام نظري ملناش دعوه بقى انت حر بينك وبين نفسك نحن لسنا وكلاء على احد واخد بالك. واحد يفرق ناحيته اتباعا للسنه بضرب امثله كده دايما لان الكلام النظري ما يجيبش نتيجه نقول ايه لا تتخذ نفسك اله هوا او لا تعبد الهوى خلاص لا نعبد الهوى خلاص لا لكن نحطك بقى كده ونقول لك بالامثله نعملها بالبال بقى يعني ايه الهوى يعني ايه الهوى ربنا قال اللحيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللحيه وقلنا ان الفرق بين الرجل والمرأة ايه هي دي بس المرأة عندها شعر ايه ابط وانت عندك شعر ابط صح المرأة عندها ضوافر وانت عندك ضوافر المرأة عندها شعر عالة وانت عندك شعر عالة صح المرأة عندها شعر في الراس وانت عندك شعر في الراس صح مش معنى يعني يعني يعني يعني ربنا يطلع لك انت ده انه سلب وهي لا مش معنى يعني كده من غير سبب بغير حكمة لازم اكيد ربنا اراد منك انت تختلف عنها بكده مديت وقام التابة ودي متابة ليه خالف فاكر لما زعمت قبل ذلك وقلت انك عبد لله وانك قد بعت نفسك وما لك لله فلا تتصرف في نفسك الا باذن خالقك. انت كنت عيل صغير كبرت ولقيت نفسك راجل لا تزوج في نفسك ولا تقصر من نفسك ولا تشيل حاجه من جسمك الا باذن المالك. لا بس دي كده تطول وشعر هنا خليه يطول وشعرك ده سيبه يطول لازم يجي لك امر صح جالك الامر قال لك عشر من الفطره منها ايه انك انت تقص ضوافر امر انك تقص ضوافر ومرش 40 يوم كل 40 يوم انا اقصى حاجه كل 40 يوم كل اصيب ضوافر وامر انك انت تحلق الايه الابط وامر انك انت تحلق تنتف الابط وتحلق العانه وامر وترك لك الندب حريه الحلق وحريه الايه التركه تحلق شعرك يكتب شعرك واخد بالك كل اللي انا بعمله دلوقتي الاوامر الضوافر معايا يا عم امر من المالك قال لي اعمل قال لي قصه حاضر على عينيا وراسي شعر العانه قال لي شيل حاضر على عينيا وراسي شعر الابط شيل شعر الراس قال لي انت حر يا تشيل يا تحط جزاك الله خير او الارغب طلع السلام احل لنا زيت فجزاه الله خيرا فضل ايه بعد كده شعري ده اهو ما قاليش حاجه يبقى طالما ما قاليش حاجه تفضل زي ما ايه هي لا ده مش كده راح جاب لي امر قال لي خليها وارخيها واعفو عنها مع اعفو عنها سيبها يا سيدي سيبها لله اعفو عنها اعفو اللحى وايه واحف الشارب حف الشارب يعني ايه خد منها ما خلاش دلدل على بقى ده كلام ربنا وده دين ربنا. تعالى بقى شوف المجتمع المجتمع الموظفين شغل هيقرفون ازاي يا رب دقني المجتمع بيقول عيب المرأة تقول لي جدالك بتشوك واخد بالك كله قايم ضدي ايه اللي انت عامله ده اهو ده كلام هنا بقى يبان ايه بقى؟ الكفر بالطاغوت والايمان ايه؟ بالله عز وجل. كفر بالطاغوت ان انا ماليش دعوه بالناس، يقولوا زي ما يقولوا انا مطلقا ان شاء الله، لان ربنا قال كده والرسول قال كده ودي الفكره ودي السله وده الاصل فيا اللي انا ابدأني. عايزين اللي فهمني الحته دي، ان احنا اصيله كده فهمني الحته دي. واد ماليش دعوه بالاسلام خالص، واد كان زميلي في الكليه ايام ما كنت طالب سنه 72 لقيته مربي دقن، بقول له مربيها ليه؟ بيقول لي انا طلعت لقيت نفسي كده، فما حبيتش اغير في نفسي، لقيت نفسي كده فما حبيتش اغير في نفسي، فاعطاني ايه؟ هذه الفكره وهذه النقطه. فكل واحد بقى يصير يشوف الهوى، ادي من الهوى بقى ايه؟ قسم الناس عامل حساب للخلق، وعامل حساب لمديرك في الشغل، وعامل حساب للزوجه، وعامل حساب للاولاد، وخايف من الناس وانت طالع البيت، وناس يقولوا عليا درويش، افعل عليا درويش، ما يقولوا زي ما يقولوا، وايه ان تحت نعلم الرسل يعني قالوا عليهم مجانين ومهابيل، وقالوا عليهم هنا في حاجه في مخهم، وقالوا عليهم لا يعقلون، وقالوا عليهم ارازل، وقالوا عليهم شرذمه قليله، قالوا عليهم ما تمام، ولكن عند الله هم الاعلى. وهم الأكبر. فكنت عايز تخش الجنة لازم تسلك سبيل الأنبياء وسبيل الرسل. ورونا بقى جدعنة، ورونا بقى الإيمان والإسلام والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. اعزم، ما تخليش الشيطان يهبط بيك، وادعو الله عز وجل أن يثبتك. مش كده من أولها تقول مش معقولة، لا مش معقولة، ادعو الله عز وجل أن يعينك عليها وجعلها هدف وغاية عندك. اللي بيتقي الله ربنا ياخد بيده، واللي ما بيتقيش الله يقول له خلاص مفيش هدى تاني، قفلنا عليك جميع أبواب الهدى. اللي انت اديناك قبل كده ما بتعملش، كل ما نديك ما بتعملش، نديك ليه تاني؟ انتهينا. لكن اللي بيتقي الله اول ما يجيله امر ربنا ياخد بايده في امر اخر والثالث ورابع ويتقدم، كل مره يزداد هدى ويزداد ايمان. لكن اللي بيقصر يتقفل عليه الباب، انتهينا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم، افل على قلوبهم بما كانوا يكسبون من المعاصي والاثام ومخالفه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يخش شويه على الهوى، مثلا من الاهواء، بص الرسول عليه الصلاه والسلام لما في اسلام وفي جاهليه، في طاغوت بيامر باوامر وفي اله بيامر باوامر. الطاغوت يقول لك ايه؟ الرئيس جاي الناس كلها تقوم تقف انتباه، موظفين يقوموا، ليه؟ عشان الرئيس بتاع الشغل ده، رئيس الحكومه داخل كل الناس تقوم، رئيس الجمهوريه قام كل الناس انتباه، واخد بالك؟ الناس معديه يروح قايم واقف. يا ابني مفيش في الاسلام كده، ليه مفيش في الاسلام كده؟ الرسول نهى عن ذلك، نهى حتى لنفسه وهو النبي، لو اعظم من السادات واللي جابوا السادات، واعظم من كل الكبراء والصغراء كلهم، واخد بالك؟ بل هو سيد الانبياء وسيد الاولين والاخرين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ينهاهم ان حد يؤمن، محدش يؤمن، وينهى بعضهم ان يقوم لبعض، لا تقوموا كما يقوم الاعاجم بعضها لبعض، لا تقوموا كما يقوم الاعاجم بعضها لبعض. لما اجي اقول لجماعه تاني كده يقول لك قله ادب، اقول له انت قليل ادب، لان اللي قال الكلام ده النبي عليه الصلاه والسلام، مش انا اللي بقوله. لما انت اللي وقح، انت اللي قليل ادب، تطاولت على الله وتطاولت على رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. النبي قال كلام يبقى على كل واحد ان ينخرف يقعد ساكت وما يتكلمش، اللي في ادبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محدش يقوم، محدش يقوم، انما احنا العادات والتقاليد تقوم ان احنا لازم نقوم. لا احنا عندنا بقى اسلام، احنا بقى خلاص ما لا عايزين دنيا ولا عايزين حاجه، خلاص الواحد قرف. فاللي بقى عندنا ان احنا نتمسك بالحق، لان احنا بقى عايزين حور العين، والكلام اللي احنا عملناه ايه؟ الركعه الاولانيه من الايه؟ النهارده عايزين ايه؟ نوع من السابقين، ده الحد اللي احنا عايزينه فعلا. النزل تحت بقينا من اصحاب اليمين يبقى ايه؟ الحمد لله والمنه، ولكن نحن نسال الله الفردوس الايه؟ الاعلى. امين. ولا مش هتاتى الا بالاصطباغ لصبغه الاسلام، وذروا ظاهر الاثم ايه؟ وباطنه، كل الاثم ظاهره وباطنه. هعمل حساب للمدير فقه دعوه بقى، يقول لك ادعوه للاسلام، ام ادعوه للاسلام لمخالفه الاسلام؟ لا ينفع هذا الكلام، بل هفضل قاعد يجي رئيس يخش عليا وانا قاعد، قاعد ليه؟ الاسلام قال لك كده، مش عيب تقف دقن وتؤثر رئيسك؟ واقول له الاسلام بيقول كذا كذا كذا كذا، واخد بالك؟ واحنا علينا ان نتلقى اوامره، وانا بقى دعوت الى الله بالتزام الاسلام، انما ما تقول تؤف له انك لا تهدي من احببت. ما تفتكرش انك انت لما تخالف امر الله هتهدي الناس، انت قبل ما تهدي الناس مطالب بالالتزام بالاسلام، مطالب انك تبقى مسلم 100%. هدى الناس ده شغله من شغل من ايه؟ من اعمال الالتزام والاستقامه، الامر والنهي، لكن انت اصلا مطالب بالاستقامه على امر الله. لما انت بقى تخالف اوامر الله، الشيطان اوحى لك ان ذلك من فقه الدعوه ومن فقه انك تدعو الناس الى الاسلام، تصلي على بعض اشياء. تروح تصلي في قبر في زي ما كان في ضريح تدخله الجمعه، ما تتكلمش عن الضريح، مين اللي قال لك كده؟ بقى تشوف الشرك بعينيك وتطنش، يبقى انت كذاب، وانت بتصد عن سبيل الله، شايف الباطل وقاعد تتفرج عليه، واخد بالك؟ او تصلي في المسجد ما تصليش فيه، ما تصليش ليه؟ اصل المكان ده كذا لا يجوز صلاه فيه، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، لا يعنيك هذا الأمر، إنما أنت عملت خالف زعما منك أن ذلك طريق لإقامة الإسلام وإقامة دين الله. والله من لن يقام الإسلام إلا بالتزام الحق والقيام عليه، فقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبعدين الإسلام يقول لك إيه؟ الرجال قوامون إيه؟ على النساء، الرجل وراء والست وراء، الرجل وراء قدام والست إيه؟ النساء بيقول لك إيه؟ بيقولها بالإنجليزي على طول، يقول لك النساء أولا، تفتح الباب اتفضلي يا ست، كله إيه ست ست، النظام بيقول كده، وبعدين الإسلام بيقول حاجة تانية. كل واحدة إيه؟ دي بعض أمثلة يعني، بعض أنواع العادات والتقاليد، وإلا بقى حاول كده تقعد في البيت تتفرج على حركة جثتك وحركة ولادك وحركة نفسك. حاول كده ايه تستحضر نصوص الكتاب والسنه واللي انت سمعته من خطب زمان او المواعظ. حاول تراجع اللي بيعملوه في البيت، هتبص تلاقي نفسك العالم بيعملوا كلام والاسلام بيقول كلام. الجدعانه بقى انك انت ايه تخلي الاسلام ده، البيت ده عباره عن اسلام، تخليه اسلام، عادات وتقاليد اسلاميه. ايضا بعض نقولات عن السلف في الهوى، يقول الحسن البصري رحمه الله: صاحب الهوى او عبد الهوى هو الذي لا يهوى شيئا الا ركبه، اي شيء يهواه يروح ايه خلاص ينفذه. وقال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه. وفي حديث ضعيف عن ابي امامة مرفوعا باسناد ضعيف قال صلى الله عليه وسلم: لا تحت ظل السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى المتبع، لا تحت ظل السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى المتبع. وقال انس في حديث مرفوع: لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها، يعني لا اله الا الله تنفعك حتى يؤثروا دنياهم على دينهم لغايه ما يفضلوا الدنيا على الدين، كل حاجه عشان خاطر الست والولاد والمجتمع والناس. فاذا فعلوا ذلك ثم قالوا لا اله الا الله قال الله كذبتم، يا علم يا ضلاليه بطلوا ايه بكش. رواه البزار باسناد حسن وذكره ابن كثير في الفتن والملاحم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، كان ده شرحناه بكده كثير، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، خليك على المجرى دي، اوعى تسيب مجرى المية دي ما تتصرفش من غيرها، الشريعة هي مجرى المية اللي بيعملها السيل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ما ليش دعوة أهواء الناس ومزاجات الناس، واخد بالك؟ لازم نسعى لذلك. حديث إسلام ضعيف، برضه في حديث إسلام ضعيف عند ناس وإيه وصحيح عند آخرين، عشان الناس ما تزعلش. حديث يقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في هو ثاني من الهوى اللي هو عبادة التراب. النهارده هنخلص الهوى بس ونقفل عشان الوقت طويل. مرة جاي نتكلم على الأمراء العلماء وبعدين الأمراء، والله موفق. أنت في رمضان والناس في شعبان، لك وراها شغل ولا حاجة؟ العمل عبادة ولا مش عبادة؟ رد عليا، العمل عبادة ولا عبادة؟ أهم حاجة الدرجة فيها دي عشان حصل خناقة في أسوان برضه على العمل عبادة دي. الأطب واحد يقول لك وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسه، يعني يقول لي مصر ولا الجنة؟ أقول مصر. يقول لي كفر مخرج عن إيه؟ الملة. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، يا قليل الأدب يا أحمد يا شوقي. قال هذا الكلام ويقول لك إيه بقى تراب مصر، ويا أحلى اسم في الوجود ويا اسم مخلوق للخلود. واخد بالك لما يسمع نشيد وطني يعمل إيه؟ عينيه عينيه تدمع. ومثلا مصر مصر امنا ولا اي نشيد روح معايا، لما يسمع القران ما فيش حاجه خالص، عادي جدا. الله الله عن الشيخ، ايه ده؟ يبقى هنا في لخبطه. هنا ايه؟ في لخبطه. الاسلام بقى عشان نعرف وضع الوطن للمسلمين، الاسلام ما يعرفش حاجه اسمها وطن ولا غير وطن. الاسلام يعرف الناس اللي على الوطن ده تبعي ولا مش تبعي. يبقى علاقتي بالتراب علاقتي بالناس اللي على التراب، ان كانوا مسلمين يبقى اخواني واحبائي، يبقى الوطن وطني. إن كانوا ضالين فلا علاقة لي بالتراب ولا علاقة بي بالتراب. ولذلك ربنا قال إيه؟ ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنا كتبنا على الناس اللي بيزعموا الإيمان ده، ولو أنا كتبنا عليهم أن إيه؟ أن اقتلوا أنفسكم. حد فيكم مستعد لو ربنا قال له اقتل نفسك اقتل نفسك؟ ولا تقدر راجع بقى نقول للأولاد، طب هتيجي أولاد لمين يا ربنا؟ إيه ده؟ حاجة اسمها تيجي الأولاد لمين؟ ده إبراهيم عليه السلام ربنا أمره إنه ياخد زوجته والولد الرضيع ده يرميه في الجبل. راح يرميه في الجبل وتعالى خد لواء الست والولد الصغير ورماه في الجبل حتى لا فيها مية ولا زرع ولا أليم. نسأل الله عز وجل أن نجعل أعمالنا خالصة لوجهه مع تحيات وإخوانكم في مؤسسة أبي بصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.